بلي على الكبر إسماعيل وإسحاق لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة تقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم كلا وما أدراك ما عليون كتاب يشهده المقربون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.